قال لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواء إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله فالله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله

طعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء

ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.